بسم الله الرحمن الرحيم. وما من أجل إلا الرحيم. وتوكل على الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء برجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وعباد الرحمن الذين وكان